الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم والمسلمين منها. أما بعد، إن خير ما يستقبل به هذا الشهر المبارك هو أن يحسن المرء من دينه، وأن يتعلم كيف يأخذ دينه، لأن العلم والعمل وجهان لعملة واحدة، قرينان لا يفترقان، فلا بد للمرء أن يحسن عمله قبل أن يعمل وأن يجتهد في العمل. لابد من تحسين العمل، لابد أن ينظر المرء عمن يأخذ هذا الدين وعمن يتعلم منه دينه الموروث من النبي صلى الله عليه وسلم المحدث بالوحي عن رب العزة تبارك وتعالى. ولذلك كثير من الناس في هذا الشهر يشمر عن سواعد الجد والاجتهاد، فيعمل ويصلي ويصوم ويزكي ويقدم لأخراه، ولكنه ما فكر لحظة كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يزكي وعمن يأخذ هذا أصلا. ولذلك أسوق إليك اليوم خير ما يسوقه رجل إلى أمته، أن أعلمك كيف تأخذ دينك وعمن تأخذه، لأن المهم حسن العمل لا كثرة العمل. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى كما في أوائل سورة هود: والذي خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما قال ليبلوكم أيكم أكثر عملا أو أشد عملا، بل قال أحسن عملا. لذلك إذا ما تكلم الأئمة اليوم عن صيام رمضان وعن فضل صيام رمضان وقيام رمضان وحث الناس على الاجتهاد والعبادة والعمل، أكلمك أنا اليوم عن كيفية الصيام، وإن لم أعرج عليه أصلا، فاللبيب بالإشارة يفهم فإذا ما علمتك كيف تأخذ هذا الدين وعمن تأخذ هذا الدين حسنت دينك، فلم ترتكب إثما ولا بدعة ولا ضلالة، ولم تزغ عن أمر الله عز وجل ورسوله. لذلك أستكمل حديثي معكم بمسألة البدعة والمخطئين الذين يخطئون في دين الله عز وجل، وأن أحدهم لا يتكلم في شؤون نفسه الخاصة أو أهل بيته حتى نسكت عنه، إنما يتكلمون على منابر في دين الله تبارك وتعالى فيخطئون فيه فتضل وراءهم الأمم، وكما قالوا ذلة العالم يذل منها العالم أو يذل لها العالم. فالعالم يقتدى به، فإذا ما أخطأ كان جديرا بكل أحد لديه رد عليه أن يتكلم وأن يرد خطأه الذي أخطأ فيه في دين الله تبارك وتعالى. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وأبتدي هذا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموعة الرسائل والمسائل، حيث نقل الإجماع مرتين في هذه الجملة عن وجوب جرح المخطئين والمبتدعة والرواة الذين يعابون في تحديثهم وروايتهم الحديث. قال شيخ الإسلام: مثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة الكتاب والسنة. تعودنا على هذه الألفاظ فلا داعي أن نعرج عليها كثيرا. أهل المقالات الذين يتكلمون بعقولهم بآرائهم، يقدمون اجتهاداتهم على النصوص الشرعية الكتاب والسنة والإجماع. فقال ابن تيمية رحمه الله: مثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة والعبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. هذا إجماع ينقله ابن تيمية رحمه الله. فوجوب تبيين حال المخطئ في دين الله في قول أو عبادة واجب باتفاق المسلمين، لا يتخلف عنهم واحد، حتى إذا ما أتى مدع في هذه الأيام يمنع الناس أن يتكلموا وأن يردوا على خطأ من أخطأ بحجة ماذا؟ أن فلانا شيخ، وأن فلانا عالم، وأن فلانا مخلص، وأن فلانا نيته كذا وكذا. نقول له: اخسأ ولا ترد إجماع الأمة. قال ابن تيمية رحمه الله: حتى قيل لأحمد ابن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. الإمام أحمد يسأل عن الرجل يصوم ويصلي ويقوم الليل والتراويح ويتهجد، أفضل أم أن يتكلم في أهل البدع؟ أن يذكر فلانا وفلانا بمعايبهم التي تكلموا وأعيبوا بسببها لكلامهم بالخطأ في دين الله عز وجل، أن أكشف عوار هؤلاء الذين أضلوا الأمة وأضاعوها وحرفوا الملة وشوهوها وحقروا الدين في أعين الناظرين وجعلوا الدين سبة لكل أحد لا يؤبه له أو به ولا يساوي جناح بعوضة، كأمثال عمرو أديب وغيره. جعلوا الدين عظيم وجعلوه عرضة لكل أحد يتكلم فيه بما شاء، حتى أنه يتطاول على أئمة السلف بسبب أئمة الخلف. لما شوهوا صورة الإسلام تطاول بلسانه على أئمة السلف فقال عليهم الله ما يستحق، وأرانا فيه آية تقر بها أعيننا قال أن الشريعة بعدما خرج هؤلاء ينادون بالشريعة المزعومة التي يهمون الناس أنها طبقت أو أنها موجودة أو أنها ستطبق، فخرجوا ينادون بالشريعة الشريعة. فقال هذا المجرم ردا عليهم، وقد أتاحوا له الفرصة، فقد سموا ما ليس بشريعة شريعة، وهذا زيادة في دين الله عز وجل، والزيادة في الدين كالنقص فيه. هذا تقول وتأول على الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونسبة للدين بما ليس فيه، فجعله يهاتر فيقول شريعة ايه يا ابو شريعة هكذا هذا المجرم، والله لو أن لي به قوة لعدمته في ميدان عام، ويسترسل فيقول لقد كان ثلاثة من الخلفاء الراشدين قد قتلوا وهم يطبقون الشريعة، يحتجوا على هذا بأن عصورهم عصور ضلال وعصور فتن، وأنهم قتلوا وهم يطبقون الشريعة ما رضي الناس عنهم وهم يطبقون الشريعة، هكذا يحتج بعثمان وعمر وعلي وقتلهم، عليهم من الله ما يستحق. من الذي أتاح الفرصة لمثل هذا وغيره حتى يخرج على الشاشات فيسبوا المسلمين الذين زعموا تطبيق الشريعة، هو يكذبهم وحق له ذلك، حتى يسبوهم بأشد وأفض السباب والشتائم، حتى أنه يقول ابن الكذا وابن الكذا هكذا على الشاشات. الذي أتاح الفرصة لهؤلاء أهل الضلال والبدع الذين حرفوا الشرعة وأوهموا الناس أن ما دين ليس بدين وأن ما ليس بدين دينا، أوهموا الناس أن ما هو دين ليس بدين، الذي ينادي به حزب الكنبة الذين هم سلبيون لا يريدون المشاركة ولا الإيجابية. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وجعلوا ما ليس دين دينا، مشاركة الحزبية الشركية والتحاكم لطواغيت الأرض وعوام الناس وكفارهم وضلالهم وفنانيهم وأصحاب السوءات فيهم يتحاكمون إليهم للأغلبية، هذا هو الدين عندهم. فحق لأمثال عمرو أديب وغيره أن يتكلم عن هؤلاء وأن يجذعهم وأن يسبهم وأن يحقر من الشريعة بسببهم وأن يقع في السلف وأعراضهم من خلالهم، قد شوهوا المنهج وأضاعوا الشرعة والمعتقد. ولذلك الإمام أحمد لما قيل له رجل يصوم ويعتكف ويصلي ويفعل كذا خير أم رجل يتكلم في أهل البدع، رد يضيع أوقاته بل يستثمر أوقاته بالكلام على أهل البدع، يكشف عوارهم للناس، وإن كانوا أئمة يعلمون الناس الزهادة والصيام وقراءة القرآن وقيام الليل، وإن كانوا أئمة ولكن يكشف عواره، هذا أفضل أم ذاك؟ قال بل من يتكلم في أهل البدع أفضل، لأن الأول إنما يعمل لنفسه أما الثاني يعمل للمسلمين. قال ابن تيمية رحمه الله فبين، أي الإمام أحمد، فبين أن هذا علم للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، لما يتكلم رجل على منبر يحذر المسلمين من عامة المبتدعة هذا من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعه ودفع بغي هؤلاء أي المبتدعة وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. هذا هو الإجماع لمرة ثانية في نفس الجملة، ينقل الإجماع إجماع الأمة على وجوب جرح المبتدع وتبيين حاله للناس حتى لا يقتدي به الخلق فيضلوا، وإذا ما أتوا يوم القيامة يحيل بعضهم على بعض ويلعن بعضهم بعضا. قال تعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا أي في النار قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تشعرون. هكذا يلعن بعضهم بعضا كلما دخلت أمة أي النار لعنت أختها. إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. لذلك عامة الناس لا يهتمون بما أقول، إذا أراد أن ينشط ينقر ركعتين أو يشهد خطبة هنا أو هناك، عصماء تبكي. أما أن يتعلم كيف يأخذ دينه وكيف يعلم المحق من المبطل وأهل العلم من أهل البدع، لا يريد، لا يشغل باله، هو أصلا لا يصلي، في إذا ما أراد أن يعمل يصلي ركعتين، هذا أعلى وأجل اجتهاد وأمل له. لذلك لا يحرص على هذا إلا القليل من الناس، كالغراب الأعصم وسط الغربان. فلا يغرنك كثرة الهالكين، ولا يغرنك كثرة المبتدعين، ولا تحتقرن الطريق لقلة السالكين. واعلم أن أهل الحق قلة، وأن أهل الباطل كثرة، وأن الحق لا يعرف بكثرة الرجال، ولكن للحق نور يتلألأ يعرف به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أنت الجماعة ما كنت على الحق وإن كنت وحدك. أنت الجماعة، جماعة المسلمين، وجل الناس فرق مبتدعة ضلال. لا تهتم ولا تبتئس، الرسل من قبلك قد ابتأسوا واستيأسوا حتى ظنوا أنهم قد كذبوا، ولما ظنوا هذا أتاهم نصر الله، كما قال في يوسف عليه في سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. انتبهوا، لا يغرنك كثرة الهالكين، ولا تبتئس من قلة السالكين. ربما جلست في مجلس لا يشهده إلا القليل من الناس، ولكن اعلم أن هذه سمة مجالس أهل السنة والجماعة، هذه سمة مجالس أهل السنة والجماعة، فهم كالشعرات البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرات السوداء في الثور الأبيض، هكذا هكذا وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين. قال شيخ الإسلام: ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء، لولا من يقيمه الله من أئمة الهدى لدفع ضرر هؤلاء المبتدعة الذين يزورون الدين، لولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبع، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. الله أكبر. فالذين يفسدون الدين من أهل الكفر والإلحاد الذين يجتاحون الأمم فضلا عن العلمانيين، نحن فعلنا هذا وبدلنا الشرعة وأضللنا الأمة بسبب العلمانيين، خايفين من البرادع. نعم، هذا رجل قد قال بكفره بعض العلماء بل كثير من العلماء، وهو الآن يضع خريطة مصر هو تودرس. نعم، ربما نملك بعلمانيين بل كفر وملحدين، ولكن لا أقول لك ليس بسبب هذا الخوف تبتدع في دين الله. هؤلاء إذا حملونا على الكفر إنما يحملون أبداننا لا قلوبنا. انتبه، لو أن هؤلاء وضعوا خريطة المستقبل كما يقولون وأتاهم أتتهم الدنانير والدولارات من حيث لا يعلمون بسبب أنهم يريدون البوار للإسلام. نعم، نحن نخشى من هذا، ولكن لا تحملنا خشيتنا من هؤلاء على تبديل الشرع، وأن نعمل ما ليس بدين، وأن نسمي ما ليس بدين دينا، وأن نتهم ما هو دين أنه ليس بدين، وأن نتهم علماء المسلمين الخلص أنهم سلبيون وأنهم ليسوا بإيجابيين. انتبهوا انتبهوا. فلو أن هؤلاء ملكوا البلاد وحملونا على الكفر حملة وعلى الإباحية حملة، قلوبنا مطمئنة بالإيمان. هكذا قال ابن تيمية: الأعداء إذا ما دخلوا ديار المسلمين لا يغيرون القلوب إلا تبعا للأبدان، أما المبتدعة كما رأيت يتكلمون باسم الدين والسلفية فيغيرون أديان الناس، فيذهب أحدهم إلى ميدان يظن أنه جهاد في سبيل الله ويهدم شرعة الله ويزور دين الله ويتهم من خلال أئمة الهدى والرشاد. أرأيتم كيف هو فعل أهل البدعة بقلوب المؤمنين؟ أرأيتم كيف هو فعل أهل البدعة بأديان وعقائد المسلمين في صدورهم؟ هو أشد خطرا من تملك العلمانيين. إي والله إي والله، لقد جربنا الفريقين وذقنا من الطرفين وشهدنا زمان هؤلاء وأيام أولئك. حضرنا أمن دولة العلمانيين وذقنا المر منهم، وحضرنا مشاهد الضلال والبدعة وتزوير الملة والشرعة، وكيف أن الله تعالى تقول عليه ما لم يقل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نسب إليه ما لم يحدث به، واتهم علماء الإسلام أنهم سلبيون وأنهم عملاء. كل ذلك بماذا؟ بالتضليل والتبديع. ورد الإمام مسلم رحمه الله على من أنكر الكلام في الرواة، ويقاس عليهم طبعا غيرهم من المخطئين في الدين في أقوالهم وعباداتهم فضلا عن أهل البدعة والضلال. فأنكر الإمام مسلم على من أنكر الكلام في الرواة ومن جعل ذلك غيبة محرمة، فقال كما في كتاب التمييز: انتبه لهذه الكلمات فإنك يرحمك الله. في ناس تقول لك بنغتاب العلماء بنغتاب الجماعات الإسلامية، يا أخي دول بيعملوا لله مخلصين، جماعة كذا وجماعة كذا وحزب كذا، نيته سليمة يا أخي. سبحان الله، وهل يقبل العمل إلا بحسن نية وصلاح هدي؟ العمل لا يقبل إلا بأمرين: نيتك سليمة، واحد. اثنين، يكون العمل موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا لم أتهم نية أحد، أنا أتكلم عن ظاهر عمل يخالف ديننا، أيقبل هذا؟ تغيرون الشرع من أجل ماذا؟ من أجل نصرة الدين؟ قال الإمام مسلم: فإنك يرحمك الله. والله هذا حدث معي في هذا المكان في سنة من السنين، ونتكلم عن بدع بعض الفرق التي أضلت الأمة كالذين قتلوا السادات زعما لنصرة الدين، نيته سليمة غرر به، ولكن ليس هذا هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام. أنت ليس لك دولة حتى تغتال وتقتل وتجاهد، ليس لك دولة، أنت رجل داعية في وسط الناس الآن كحال النبي في مكة صلى الله عليه وسلم، ليس لك أن تغتال أحد خلال الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل أبا لهب وأبا جهل، ما فعل هذا وهم يعذبون أصحابه بين يديه وعلى مرأة ومسمع منه صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل أحدا ولم يحرض أحدا على الثورة على أحد، ولم يشارك في برلمان الكفر ودار الندوة، بل قال لهم: اصبروا فموعدكم الجنة. هذا هو صاحب الدعوة، صاحب دعوة الإصلاح، هذا حاله، يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يتعجل قطف الثمار وأن يقفز على كراسي ليست له، ما الذي حدث؟ من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أنا أكرر هذا كثيرا حتى تحفظ، وما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر، كما يفعلون معنا في مدارسنا كل يوم في صباح الدراسة، مدرسة صفا أقول لك: مصر حرة سلام، مصر سلام، تطلع طول عمرك عارف ان مصر سلام سلام سلام سلام، فيش جهاد ابدا، كله سلام ووئام وغصن الزيتون والحمام وكلام، تطلع انسان وضيع تداس بالاقدام ولا تنظر يوما ولا تحدثك نفسك مره بالجهاد في سبيل الله، هذا امر يراد. لذلك انا اكرر عليك امورا كثيره حتى تتقرر في نفسك، من تعجل الشيء قبل أواني عوقب بحرمان. كم حرمنا الدعوة الآن بعدما كان الناس في الطرقات لك تفضل يا شيخ دلوقتي بيضربوك بالسيوف صح؟ لماذا؟ لأننا ملكنا كراسي ليست لنا الآن. نعم سنملكها والإسلام سياسة. مش حد يقولك ما فيش إسلام في السياسة ولا سياسة في الإسلام، كلا كذاب، ولكن ليست هذه الوسيلة. لقد صعدنا بغير طريق الإسلام وفي غير وقته وعلى غير هدي المسلمين، وعندما كنا نريد الصعود إلى فوق ابتدعنا في الدين، ولما جلسنا ليس معنا إمكانيات. رئيس بلا أدوات، ليس معه شرطة ولا إعلام ولا جيش ولا موظف ولا اقتصاد ولا شركة، كل ده بايظ. نعم كان يريد إصلاحا ومعه مشاريع نهضة بالفعل، وحاولوا كما يقولون إن الشرطة بتغزي الباب الأحمر، حاولوا بهذه الإمكانيات البسيطة التي فضلت من العلمانيين أن يصنعوا بعض الصنائع بالفعل، وربما قد اقتربنا على الاكتفاء الذاتي في القمح وإنتاجه. نعم ببعض الإمكانيات البسيطة التي فضلت من العلمانيين، ولكن أقول لك هذا لا يسعف. الذي يسعف أن تكون ممكنا، ممكنا بمعنى الكلمة. ولذلك سقطنا في خلال سنة، أو سقطوا، أنا لا أنتمي إليهم بل أتبرأ منهم، سقطوا في سنة حكومة كحكومة مبارك ظلت 30 سنة حتى استهلكت من أمريكا والماسونيين، لأن هذه الحكومات جميعا دمى في أيدي الماسونية العالمية والأمريكية. كما أن الإسلام إذا ما ملك العالم أصبح العالم دمى في يده، يحركها كيف يشاء. لابد من قبضة قوية تحكم العالم، إما مسلمة وإما كافرة. ولا يشك أحد الآن أن الذي يملك زمام الأمور في العالم هي أمريكا. ولذلك لما صعدوا بهذه الطريقة الهزيلة كانوا كالذين قبلوا، ما قدموا